فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل دخول المسجد بالنسبة للحائض هو حرام؟ لا، تدخله لأخذ شيء وتمشي لا بأس به، لا بأس به، إنما الممنوع جلوسها في المسجد، لكن تدخل وتأخذ شيء من المسجد تخرج لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد. فأخبرته أنها حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني اليد ما فيها حيض. نعم.